بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المشوق إلى القرآن، تأليف الشيخ عمرو الشرقاوي، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس التاسع. قال الإمام الآجري رحمه الله: أعلم الله خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. انظر مختصر أخلاق حملة القرآن صفحة 13. والقرآن حجة لك أو عليك. هل أتاك نبأ تلك الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وقصها على أصحابه؟ تلك الرؤيا فيها خبر مرعب حقا، فقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبيه قال له: انطلق. قال: فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدق بها رأسه، فإذا ضربه تجهتها الحجر، فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: والذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. لهذه الدرجة أنعم الله عليه، أتاه القرآن، لكنه ترك ذلك كله ونام عنه ولم يعمل به، فكان هذا جزاؤه، فاللهم سلم سلم. فالقرآن حجة لك في الدنيا والآخرة. فأما الدنيا، فعن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعصفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. مولى من الموالي، رفعه الله بهذا الكتاب المجيد، فكان حجة له وحجة في الآخرة أيضا. فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما. والقرآن حجة لعبد عرفه، وشهادة له بخروجه من العمل الإبصار. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وحجة على عبد أعرض عنه، قال تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. والقرآن حجة لك وشاهد بالخيرية إن تعلمته وعلمته. فعن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل: زوجنيها. قال: أعطيها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطيها ولو خاتما من حديد. فاعتل له، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن. والقرآن حجة لك ونجاة من الهلكة والضلال. وفي الحديث: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، فالقرآن حجة لك أو عليك، فانظر إلى أيهما تصير. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.